والآن مع مسك الختام مع آيات الله البينات وذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الحاج محمد عبد الوهاب الطنطاوي القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالناسمية مركز المنصورة. ندعو الله تعالى بالتوفيق لنا ولحضرتكم لحسن الاستماع، إنه ولي ذلك والقادر عليه، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Oh. أفلا يشكون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون وضرب لنا مثلا ونسي خلقه

بسم الله الرحمن الرحيم والصفات والصفات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد فالزاجرات زجرا والصفات صفا فالزاجرات زجرا رب السماوات والأرض بينهما ورب المشارق لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دخولا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب تفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل سلام هي قد تام كل الفجر صدق الله العظيم الفاتح زيادة في شرف النبي صلى الله عليه وسلم وعلى بيته الكرام فهكذا اخوتنا يا اخوه الايمان الاسلام قد فتح الله علينا بالذي هو خير ايات بينات كتاب الله العزيز الحكيم تلا علينا ذلكم العلم القراني الاجعي فضيله القارئ الحاج محمد عبد الوهاب الطنطاوي القارئ باتحاد الاذاعه والتلفزيون العربي والمقيم بالناسميه مركز المنصوره تلفونيا 21-10-452 وذلك عبر اثير موجات اذاعتنا المحليه والشركه العربيه الكهربائيه تطلب من اولاد ابو حسين المقيم بشبشابه كبرى مخازن فراش الذهبيه الكبرى وقصر الضيافه المتنقل على مستوى الجمهوريه والخدمه الممتازه تحت اداره اولاد عجلان بشبشابه أيها الجماعة الطيب الكريم تتقدم عائلة أميرة بكفر السحمية وعائلة جمال الدين بشرشابة تشكر كل من وساهم في واجب العزاء أيها السادة إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته